إني تأملت الورى ما ينشد غير الهناء غاية هل يطلب لكنهم في سعيهم يتحيرون أين السبيل هل تراهم يدركون إني تأملت الورى ما ينشدون غير الهناء غاية هل يطلبون لكنهم في سعيهم يتحيرون أين السبيل هل تراهم يدركون يا سائلا يا سائلا يا سائلا اسمع حديثا ذو شجوع إن ابتسامات الفقير لها شؤون تأتيك من قلب تجرع كله تبدو كزهر وسط أشواك السنون تبدو كفجر قد طوى الليل الخؤون إن ابتسامات الفقير لها شؤون فيها دعاء خالص لو تعلمون كم من كروب ردها كادت تكون فلنبذل الأموال نحن الرابحون جربتها وعشقتها من ذاقها عرف السعادة ما تكون إني تأملت الورى ما ينشدون غير الهناء غاية هل يطلبون لكنهم في سعيهم يتحيرون أين السبيل هل تراهم يدركون يا سائلا اسمع حديثا ذو شجوع في ظلمة الليل أناس نائمون ضموا الغطاء هم بدفء ينعمون في أجمل الأحلام هم يتلذذون ظنوا بهذا أنهم يستمتعون لكنهم هم يحرمون من لذة الركعات في جوف السكون عن خلوة قدسية هم نائمون عن موكب العباد هم يتخلفون جربتها وعشقتها من ذاقها عرف السعادة ما تكون. إني تأملت الورى ما ينشد غير الهناء غاية هل يطلبون. لكنهم في سعيهم يتحيرون، أين السبيل؟ هل تراهم يدركون؟ يا سائلا اسمع حديثا ذو شجون. نادى الكتاب المسلمين الغافلين، قال لهم ما بالكم لي تهجرون؟ إني ضياء القلب فيني تبصرون، نور على نور وفيني تهتدون. ليقبلوا ولتقرؤوني واحفظون، واستشعروا في كل حرف تقرؤون، ولتسألوا الحفاظ ماذا قائلون. عن لذة القرآن في ترديد نون، جربتها وعشقتها مذقها، عرف السعادة ما تكون.